أبشري يا أمتي زال الغثاء وطفى من كادر الأوهام ماء. أبشري يا أمتي زال الغثاء وطفى من كادر الأوهام ماء. كشفت أوراقها مؤتمرات لم يعد يحجبها عنا غطاء، وانجلى عنا غبار كان يخفي من تنادوا وتمادوا وأساءوا. وبدت منها وجوه بائسات وجراح نازفات ودماء. خبرينا عن ضحاياك وبوحي يا زوايا الدار فالبوح شفاء. خبرينا عن ضحاياك وبوحي يا زوايا الدار فالبوح شفاء. ولماذا التحفوا بالصمت لما واجهوا للطاوى بالخسران باء؟ لا تخافي من أباطيل رجال ذهبوا بالظلم في الدنيا وجاءوا. لا تخافي من رؤوس عظموها وهي من معنى المروءات قواء. يا رجالا شاربوا الليل فلما أظلمت أعماقهم ساءت وساءوا. يا رجالا شاربوا الليل فلما أظلمت أعماقهم ساءت وساءوا. كيف نرقى سلم المجد إذا لم يردع الجاهل منا العقلاء؟ يا دهاة القوم مهلا كم رجال زادهم بعدا عن الحق الدهاء. أمة الإسلام لا يدفع عنها صولة الكفار رقص وغناء. وبيانات لها لفظ غريب ومعاني ديننا منها براء. وبيانات لها لفظ غريب ومعاني ديننا منها براء. وفضائيات وهم وانحراف يشتكي من سوء ما فيها الفضاء. شبهات شبهات شهوات شهوات ورجال ورجال يشربون الوهم صرفا ونساء. أمة الإسلام لا يدفع عنها صولة الباغين إلا الشهداء.